طب إن أجري إلا على الذي فطرني. هي فطرني بمعنى ماذا دكتور؟ أوجدني من العدم. أوجدني من العدم. تمام. طب سيدنا نوح قال إن أجري إلا على الله، فما الفرق وما اللمسة البيانية هنا في فطرني؟ لاحظ هنا يعني الكلام سيدنا هو كان ذكر الآلهة مايتهم، إن نقول إلا اعتراك بعض، يعني يتكلم عن الآلهة مايتهم وتمسكهم بآلهتهم كان. نعم. هنا في الكلام هذا. تمام. فذكر لهم مسألة، قال أريد يتعرض أن آلهة هم يعلمون أن آلهته لم تفطر، يعني لم توجده من العدم. هو فطر بمعنى أوجد من أوجده العدم. من العدم. أوجده من العدم. تمام. طيب الآن ذكر الآلهة، ذكرهم استمساكهم بآلهتهم سليم، وذكر أمرين. الأول، الأول أنه أنا ما أريد مصلحة. طيب هذا ما أريد مصلحة. تمام. من نفسها ما أريد. لا أسألكم عليه أجرا. الأمر الآخر، أيوة، أنا الأجر مالي على الذي فطرني اللي أوجدني من العدم. آلهتكم توجد أحد من العدم؟ الله. أوجدتكم من العدم؟ لا. إذن لا يستحق من يعبد إلا من أوجد من العدم. الله. يعني الله حتى أكبر. لا حتى, حتى في القرآن لما يقولهم الكفار ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. الله. طيب أنتم تعبدون هذه لماذا؟ لاحظ الملاحظة. نعم. ملاحظة أن هنا يعني ذكر أمرين حقيقة في غاية المنطق. نعم. المنطق نفع عن نفس المصلحة، وهذا صحيح. في العقل يكون مخلص ما سليم. لا أسألكم عليه أجرا. خلاص عقلا خلاص، إذن هو مخلص ولا تمام. يكذب. لماذا يكذب؟ لماذا ما يبتغي مصلحة؟ صح. الأمر الآخر أمر منطقي، أنا أعبد الذي فطرني الذي خلقني. هذول خلقوكم؟ هذا منطق سليم. لا طيب لا ما خلقوا. أفلا تعقلون؟ العقل الله. العقل هذا نعم صح يدعو أولا العقل يدعو أن المخلص عقلا ينبغي أن يتبع. صادق. سليم. وأيضا العقل يقول أن الذي يحق أن يعبد هو الذي فطر الخلق. أفلا تعقلون؟ يعني أمر هو دعهم حكم عقلي. صح. أفلا تعقلون؟ هذا من الذي يستحق؟ ولهذا كان التعقيب بهذا. أفلا تعقلون؟ إذا تعقلون أنا لا أريد أجرا دنيويا أو أمرا من أمور الدنيا. تمام. الدنيا، وأنا أعبد الذي أوجدني من العدم. هذا المنطق السليم، هذا أو المنطق العقل السليم. أما تسألني عن قصة نوح، نوح ما لا. لما فيه هو سيدنا نوح في نفس الصورة. لا لكن لم يذكر آلهة، ما ذكر الآلهة. ما ذكر بناتهم عن الآلهة وتم استمساك بالآلهة في القصة. نعم سليم. فما ذكر أنه فطرني، ذكر اسم العلم الآن، لأنه ما قالوا إحنا آلهة ونعبد كذا. ما استمسكوا في قصة هود، لم يجري ذكر لآلهتهم. صح. فإذا جاء باسمه العلم الآن هو الله. الله. إن أجري إلا على الله. ما ذكر الآلهة. نعم. ما ورد ذكر الآلهة هناك. لا هناك كان حوار عن الآلهة وكذا وعبادته، فقال أنا عبد الذي فطرني. حتى أمر منطقي. طيب هذا فطركم، ما يقول الله، ما قال الله. صح. لكن ذكر أمر يدعو يعني إلى قبوله. هنا لم يجري ذكر للآلهة واستمساكم بالآلهة في قصة هود. سليم. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان التعقيب بقوله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. هذا مناسبة لما قبلها تماما. ألطف تعقيب هذا حقيقة. نعم. أقول ألطف جميل. تعقيب يعني جميل.